على من بعثه بأمر الدين قائم بأمر الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها أنتم ترون أن الإمام أبا إسحاق الشاطبي رحمه الله عرض لتعريف المقاصد، أذكركم أنه إحساسا منه بأن موضوع المقاصد له متعلقات كثيرة لم يجد غرضه في الحد أو في الرسم، وإنما وجده في التقسيم الذي وسمناه بالتقسيم الحاصر، وهو طريق من طرق التعريف عند العلماء. لذلك قال: المقاصد التي ينظر فيها قسمان، مقاصد الشارع، مقاصد المكلف. هذا التقسيم تقسيم مانع وجامع ومنسجم مع تعريف الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، جانب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. قال الشاطبي: إن الشرائع لم تأتي لتبقى معلقة في السماء، وإنما جاء بها لتتنزل على أفعال المكلفين. فكان طبيعيا أن يكون التقسيم هكذا: مقاصد راجعة للشارع أو الشرع، مقاصد راجعة للمكلف. مقاصد الشرع كما قلنا أربعة، نقولها اختصارا: هي المقاصد الابتدائية والتفهيمية والتكليفية والامتثالية. قد يقول قائل: لماذا هاته الأربعة؟ وهل هناك علاقة بين هاته الأنواع؟ وهل يمكن أن نقدم نوعا على نوع؟ كأن نقول مثلا: نبدأ بالمقاصد الامتثالية أو التفهيمية نقدمها على. أجيبكم أن رجلا كما أخبرتكم البارحة ذكر أنه في الموافقات، أي في هذا العلم، قدم لنا زهرة عمره ويتيمة دهره، قدم لنا ما أفنى فيه الليالي الطوال وهو يدرس علم التشريع وينظر في كلام الأصوليين، فقدم علما بطريقة جديدة جعلت الناس تفتن بها وتعتز بها إلى يومنا هذا. لذلك فطبيعي أنه كان يكتب، هو لا يكتب مقالا أو خاطرة، كان يكتب علما ينفع الناس. لذلك فما قرره في تقسيماته التعريفية هو أمر خاضع لترتيب منهجي قوي، حتى إننا حاولنا أن نقدم مثلا مقاصد الشارع على مقاصد المكلف، هذا من باب تقديم المحكوم على الحاكم. من هو الحاكم؟ هو الشرع، فتقديمه كان أولى وأحرى. ننظر في مقاصد الشرع لأن هي الحاكمة، هي الضابطة، هي الميزان الذي نعرف به أحوال أفعال المكلفين، ثم ننظر في مقاصد المكلف. إذن لا يمكن تقديم قسم على قسم. في الأنواع الأربعة أيضا: المقاصد الابتدائية ثم التفهيمية ثم التكليفية ثم الامتثالية، هذا ترتيب أيضا علمي منهجي قائم على أن الرجل ما كان يكتب مقالا أو خاطرة، أو لا، كان يؤصل لمنهج علمي رصين نفع الناس وشغلهم إلى يومنا هذا. فلذلك قد يقول قائل: ما وجه البدء بالمقاصد الابتدائية ثم بالضبط وراءها التفهيمية ثم التكليفية ثم الامتثالية؟ الجواب: بدأ بالمقاصد الابتدائية، أي المقاصد التي قصد الشارع بوضعها ابتداء. ما هي؟ هي المصالح والغايات التي تغياها الشارع لضمان صلاح المكلفين، وهي الضروريات والحاجيات إلى آخره والتحسينيات. يقول العلماء: العلم بالشيء فرع عن تصوره. إذن كان البدء بالمقاصد الابتدائية له وجهه حتى نتصور هذا الشيء الذي يعرفنا به الشارع، لأنه إذا كلفنا بشيء إلا نعرفه حصل الالتباس. لذلك العلم على الشيء فرع عن تصوره صور لنا المقاصد الشرعية، هي مصالح يا سيدي. ها أنت تصورتها، إذا تصورتها انتقلنا إلى كيفية فهمها. فعرض للنوع الثاني هو المقاصد التي قصد الشارع مدعيها التفهيم والإفهام. إذا التصور، ماذا يأتي بعد التصور؟ التفهيم. هل يعقل أن يكلفك الله بشيء لا تفهمه؟ إذا شرط التكليف العقل، ولكن الفهم لا بد أن تفهم. فكان من المناسب أن يكون مقاصد التفهيم تأتي في الرتبة الموالية لمقاصد التصوير. إذا تصورت المقاصد الشرعية هي المصالح، وإذا فهمتها عن طريق اللغة العربية، ماذا بقي؟ نعتل شنو هو؟ ما هو؟ التكليف. تصورت، فهمت، إذن كلفت. إذا وقع التكليف ماذا يجب عليك؟ الامتثال. هذه الأنواع الأربعة. سؤالي، هل يمكن أن نقدم الامتثال على التكليف؟ هل يمكن أن نقدم التكليف على التفهيم؟ كيف يعقل أن يقع التكليف وأن يتوجه الخطاب من الله تعالى على المكلف دون أن يفهمه الخطاب؟ هذا من باب التكليف بما لا يطاق. وسوف تكون للناس على الله حجة، كلفتنا بشيء لا نفهمه، ما فهمنا، فهمني ثم أنا أكلف. إذن وضع هذه الأنواع على هذه الصورة له وجهه، حتى إنك لا تستطيع أن تقدم أو أن تؤخر. هذا من اجتهادي والله أعلم. ونحن نناقش، من بدا لكم شيء فمرحبا به. أنا عندي أن الترتيب هكذا: التصوير. ما هو التصوير؟ المقاصد هي المصالح، لا خوف عليكم، نحن نكلفكم بما هو مصلحة لكم، لأن التكليف فيه مصلحة. قال العلماء: المصلحة لا تخلو، إما أن تكون في حق الله أو في حق العباد. تصورها في حق الله محال، لأن الله منزه على الأغراض والمصالح، أو لا منزه، فلم يبقى إلا تصورها في حق العبد. فإذا سئلنا لماذا جاءت التكاليف، هل الله غرض أو مصلحة من تكليف عباده؟ وقلوا نعم أو لا. واش الله تعالى عنده غرض أو مصلحة في تكليفنا؟ أبدا. إذن تبقى التكاليف فيها مصلحة لمن؟ في حق العباد. إذن التصوير لا تتريب عليكم، ما كلفتم به هو عبارة عن مصالح وحكم. رضينا بهذا يا ربنا. ما المعمول؟ أنا أفهمكم هذه المصالح وهذه التكاليف. وراعى في تفهيمنا اللسان العربي، بحيث أنزل القرآن بلسان عربي مبين تيسيرا للفهم. أما وقد فهمت ورد عليك التكليف، افعل أو لا تفعل. وتكاليف الشرع المقصود منها واضح، ليس غرض الله تعالى من تكليفنا هو وضع المشقة علينا أو تعنيتنا، ومنزه وغني عن هذا، إنما التكاليف جاءت في مقدورنا، في مقدورنا. نحن ما رأينا قط تكليفا فيه شيء خارج عن قدراتنا. لذلك في الأصل عند الأصوليين في المجال الشرعي هو التكليف بما لا يطاق. وقد بينا في كلام سابق أن الأصل هو التكليف بما لا يطاق، بما يطاق. فإذا عرض لك أو لي عارض أخرجنا من هذا الذي يطاق إلى الذي لا يطاق، ردنا الشرع من ذاك الذي لا يطاق إلى الذي يطاق. معنى ردك الشرع؟ أعطاك الرخص والمستثنيات. في الأصل في أداء الصلاة هي الأركان بالوقوف وتكبيرة الإحرام والركوع والقيام إلى آخره، لكن إذا عرض للإنسان عارض حادثة فقد معها رجليه فوقع خرج من ما يطاق إلى الذي لا يطاق، الشرع هنا رده من هذا الذي لا يطاق إلى الذي يطاق، فأجاز الشرع الصلاة للعاجز قاعدا أن يصلي وهو قاعد، أو إذا حصل له مرض أو آفة في عموده الفقري مثلا. فإذا حصل الأصل هو أن الشرع يكلفنا فيما يدخل في مقدورنا، وإذا حصل لنا شيء أخرجنا إلى شيء أو إلى حالة نجد فيها مشقة زائدة فالشرع يخرجك من المشقة الزائدة ويردك إلى المشقة المعتادة. لا يقول قائل إن التكليف ليست فيه مشقة، لماذا سمي تكليف وأصله من الكلفة؟ الكلفة فيها المشقة، أصل الكلفة والكلف في ضرب من المشقة. فعندما يزاوي الإنسان العبادات ليس المطلوب منه أن يجد نفسه منعما لا يشعر بأي شيء بل لا بد أن يحس بضرب من المشقة الداخلة في المعتاد. المتوضئ في الصبح مثلا أو القيام بالصلاة أو بالصوم لا شك أننا نكلف بتكليف شرعي، ولكن إذا صار الأمر إلى مشقة كبرى زائدة عن مقدورنا فإن الله تعالى شرع لنا الرخص والمستثنيات، وذكر لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه قاعدة فقهية، المشقة جلب التيسير، والقاعدة الثانية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن تدرأ عن نفسك المفسدة هذا شيء أولى من أن تبحث عن جلب مصلحة. لذلك والضار يزال، وفي الحديث الشريف لا ضار ولا ضرار، وهذه قاعدة تحتها مجموعة من القواعد، لا ضار ولا ضرار، تحتها الضار يزال، تحتها الضرر لا يزال بأكثر منه، تحتها الضرورة تقدر بقدرها. فمقاصد الشرع قائمة على مراعاة أحوال المكلفين ومراعاة ظروفهم، لذلك فالأصل هو التكليف بما يطاق. كما قلت إذا حصل شيء الإنسان صائم فأحس بمشقة زائدة، وهو مسافر أو مقيم كأن يكون بناء مثلا يعمل في البناء والوقت وقت صيف أو حر شديد، الأصل أنه صائم، فإذا ثبت وأحس بمشقة زائدة على المعتاد فإن الشرع يرده إلى ما يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد تعلمنا في من الآية السابقة أن فيها دعوة إلى الإيمان والإذعان والإحسان والعرفان، من باب الإحسان قول الله تعالى بعد أن أحس الصحابة بخوف أو باضطراب عندما سمعوا قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بركوا على ركابي وقالوا يا رسول الله من منا لا يحدث نفسه، فنزل قول الله تعالى يعلمهم ماذا ينبغي فعله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا إيمان. هكذا يجب أن لا نقول لقد كلفنا ربنا بشيء يحصل لنا وهو حادث النفس، لا، يجب أن نؤمن بالله تعالى بملائكته وكتبه ورسله، هذا إيمان. ثم الإذعان، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إذعان وإيمان وخضوع وانقياد. ثم جاء الإحسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم جاء الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا هو الأصل في التكليف. وهناك ما يدل على تنبيه المكلف أو بعض المكلفين الذين لا يرضون بقاعدة التكليف بما يطاق، ويرومون التكليف بما لا يطاق. هذا يسمى عند البعض الغلو والتنطع في الدين. وفي الأحاديث الشريفة ما يدل على روايات متعددة وقع فيها التنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة كعمر بن العاص وكعثمان بن مضعون، عندما آثروا وآلوا على أنفسهم أن يبالغوا في العبادة كطلبهم للوصال أو للصلاة في الشمس أو للوقوف فيها أو وعدم الزواج وعدم الانقطاع عن العبادة أو مواصلة الصوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الأخذ بالوسط، وإلا أن المكلف يجب عليه ألا يدخل في هذا الغلو وألا يتخذه نظرا، لأن القاعدة أن من التزم شيئا لزمه. حتى إن عمرو بن العاص لما سمع نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب تقدم به السن وقد أخذ على نفسه نظرا في العبادة، فقال: الآن فهمت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد نفسه يجد مشقة في الوفاء بما التزم به من طريقته في الصيام أو في، لأن من التزم شيئا لزمه. لذلك فالحديث الشريف ينبهنا على أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. التنطع والغلو غير مطلوبين في الدين. والأخذ بالرخص الأصل فيه الإباحة. وفي حديث عائشة أو بعض الصحابة أن الصحابة كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فيصبحون، قال راوي: منا الصائم ومنا المفطر. منا الصائم، منهم من أخذ برخصة السفر فأفطر، كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومنهم من آثر. ولكن الحديث يرغب في الأخذ بالرخص: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والمكلف منا هو بالخيار، إما أن يأخذ برخصة وإما أن يأخذ بالعزيمة، ولا حرج. هذا هو أسلوب الشاطبي كما قلت لكم في التعريف بالمقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان: مقاصد الشرع ومقاصد المكلف. ثم قال: ومقاصد الشرع ترجع إلى أربعة أنواع، هي المقاصد الابتدائية والمقاصد التفهيمية والمقاصد التكليفية والمقاصد الامتثالية. وقد قدمنا الكلام عن هذا في المداخل وفي الجانب العقدي، وبينا أن هناك مقاصد عقدية، هناك مقاصد شرعية، هناك مقاصد حضارية، مقاصد أخلاقية. وفي المقاصد العقدية بينا أن مقصد الشارع على المستوى الكلامي أو العقدي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، والجريد والتخليص الامتثال والانقياد والخضوع له وحده سبحانه وتعالى. ومن مقاصده في الجانب العقدي الإيمان والتسليم بكل ما أخبر الله تعالى به. ووقفنا في المثال عند الإيمان بالغيبيات في القرآن: الذين يؤمنون بالغيب من أوصاف المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، ونبهنا على أن مقاصد القرآن في تعلق المكلف بالإيمان بالغيب أنه كما قلنا في المقصد الثاني التفهيم، أنه فهمها لنا عن طريق البيان أي القرآن، لكن القرآن فيه إخبار عن مجموعة من الغيبيات نحن نؤمن بها إيمانا قطعيا تاما لا جدال فيه. والمقارن عند الأصوليين عند المسلمين يخالف ما هو عند أصحاب اللسانيات وعند أصحاب المنطقيات. الدلالة عندهم كما قلت فيها قيود وشروط، هم يعرفونها بالآتي: يكون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا لفظ إذا فهمته يحيلك على معنى معين. أصحاب اللسانيات والمنطق وأهل الميزان اشترطوا في الدلالة التحقق اللزوم الذهني واللزوم الواقعي، اشترطوا فيها تحققا في الواقع. مثلا إذا قلت له اشتريت قلما، فهم معنى القلم ولكن أخذ بهذا الفهم لأن القلم له حضور في الواقع يشاهده. أما إذا كان الكلام يتعلق بشيء لا حضور له في الواقع فهذا يخرج عن شرطهم. لهذا قالوا نحن نشترط في اللزوم اللزوم الذهني والخارجي، لكن بالنسبة للشرعيات هناك غيبيات، وهذه الغيبيات لا وجود لها في الواقع، غير موجودة في الواقع، فهل نؤمن بها أو لا نؤمن بها؟ جابوا نؤمن بها. فلهذا قال علماء الشريعة اللزوم عندنا يكفي فيه الذهني، لأن هذا هو سبيل الإيمان بالغيبيات. وبينت لكم أن الغيبيات فيها ما يتعلق بالماهية أي بحقيقة الشيء يذكر في القرآن ولا وجود له البتة في الحياة الدنيا، ومنها ما يتعلق بالمثليات وإن كان غير موجود في الخارج إنما له أمثال وأشباه توضعنا عليها في الخارج، فهما مسألتان وهما معا يجب الإيمان بهما، أنواع يرجعان إلى هذه المسألتين. أما مثال ما يتعلق بالماهية هو الآية التي وردت في سورة الصافات، فيها يصف الله تعالى شجرة جهنم قال فيها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هل عندنا في الدنيا شجرة رؤوسها شياطين؟ ما عندنا. المناطق تقول لك هذا لا نخوض به لأنه ليس له تحقق في الواقع إنما له تخيل في الذهن. نحن في الشريعة نقول يكفي اللزوم الذهني. إذن هذه مسألة تتعلق بالماهية، ماهية هذه الشجرة ما لها أشكال ولا أمثال في واقعنا المعيش، ولكن شرعا يجب الإيمان بها أو لا، من لم يؤمن بها فهو يخرج من الذين يؤمنون بالغيب. صورة المثليات هي أن يرد اللفظ مخبرا عن أحد الغيبيات ولكن له أمثال في الواقع، وقد بتنا له بقول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي في الواقع نحن نستعمل هذا اللفظ، إذن لهذا المصطلح أمثال عندنا، ولكن هل نقيس الكرسي الذي في الخارج على الكرسي الذي في الذهن؟ الجواب نقول لا، لأننا لا نزيد. كرسيه له كرسي، له وجه، له يد، له مجيء. الله سبحانه وتعالى القرآن أخبر بهذا، لكن نحن نؤمن بهذا ونحن قسمان، قسم يزيد فعليه ما زاد، وقسم يؤمن ويسلم ويقف، هذا أيضا لا حرج عليه. لكن القاعدة من زاد فعليه ما زاد، لأنه يغامر، إما أن يزيد فيصيب، وإما أن يزيد فيسأل يوم القيامة من أين فهمت عني أن المقصود بالكرسي هو مسافته 70 خريفا تحمله كذا ملائكة مثلا. هذا الشيء موجود، هذه تبقى مسألة اختيارية للمكلف. نحن فيما يتعلق بالغيبيات نؤمن بكل ما أخبر بها في الكتاب والسنة إيمانا قطعيا تاما جازما كما هي عند صاحبها. على أي حال انتقل، وقد سئلت كذلك عن حال أصول المقاصد الشريعة قبل الشاطبي، لأننا عرضنا لمسار أصول الفقه للبرهان للمعتمد للمصفى لنيل السور في شرح منهاج الوصول لمصادر الأصولية، ووقفنا عند الشاطبي ونحن لازلنا معه، وأنه طلع على الناس بكتاب واعتبر يعني خروجا عن المألوف، كما قلنا الغزالي قال أنا لا أخرج عن لا أجدد في هذا العلم، ألتزم طريقة المتقدمين، قال لأن الفطام على المألوف شديد ولأن النفوس على الغريب نافرة، الشاطبي استطاع أن يفطم الناس عن شيء ألفوه وأن يقدم شيئا جديدا هو صياغة علم التشريعي في شجرة المقاصد. يبقى الكلام، هل إن علم المقاصد لم يعرف إلا مع الشاطبي؟ هل كان الأصوليون على علم بهذا الفن؟ الجواب هو أني أذكركم بأن عندما نسأل عن نشأة أي علم شرعي فنحن نربطه بالقرآن، وقد بينا هذا، بينا مقاصد القرآن العقدية، مقاصده التشريعية الأخلاقية الحضارية، مقاصد الشرعية واضحة. إذا المقاصد بدأت مع القرآن ثم تبينت مع السنة وعمل بها الصحابة، ولا شك أن الأصوليين قبل الشاطبي عملوا بعلم المقاصد. لذلك لتيسير أمر فهم المقاصد وأن نميز بين مرحلة التأسيس، واحد مرحلة التقعيد، ثالثا مرحلة التقليد. المقصود بالتأسيس هي مرحلة النبوة والصحابة والأصوليين قبل الشاطبي، هنا هذا قبل الشاطبي. كان الناس يتحدثون عن المقاصد يعملونها في استثمار الأحكام، فسميت اجتهادا مرحلة التأسيس. لكن شرف انتساب العلم إلى أبي إسحاق الشاطبي له تعلق بالتقعيد. إلا قلنا الشاطبي هو من صاحب المقاصد، لماذا؟ لأنه له الفضل في تقعيدها، هو الذي بيناها وأصل قواعدها ووضح نظرياتها، فهذا شيء لم نألفه عند المتقدمين، وتحدث عنها بصورة متكاملة كما سوف نرى. الغزالي قال شيئا كباقي الأصوليين يمثل أحد أخماس علم المقاصد. أقول لي كيف سوف نصل إلى هذا؟ لأن المقاصد كما قلنا قسمان، مقاصد الشارع مقاصد المكلف، مقاصد الشارع أربعة الأنواع، الامتثالية أو الابتدائية التفهيمية التكليفية الامتثالية زائد مقاصد المكلف هذه خمسة. الغزالي وغيره تحدثوا عن النوع الأولي من القسم الأول في الشاطبي له الفضل في تعميم الحديث على المقاصد. الغزالي ما عرض للمقاصد التفهيمية ما عرض للمقاصد الامتثالية بهذا التقسيم وهذا التقعيد. الشاطبي هو الذي أعطى النظرية الجديدة لهذا العلم وتحدث عنه بهذه الصورة وبهذا التقسيم، فبذلك حق له أن نسمي مرحلته بمرحلة التقعيد هي مرحلة الشاطبي. ثم بعد الشاطبي جاء المقلد. نحن أي حال قمنا بهذه الدعوة منذ سنة 2000 عندنا تقريبا تأليف الكتاب، وسمينا هذه المرحلة ما وجدنا معترضا، بمعنى أن الناس سلمت بهذا. ما وجدت لحد الآن من يقول لا يا سيدي هناك عالم آخر له الفضل في تقعيد العلمي، أو كل من جاء بعد الشاطبي فهو عالة عليه في علم المقاصد، كل من كتب في المقاصد إنما يقلد الإمام الشاطبي. وقد قدمت لكم كلاما لشيخين جليلين يعتبران من أول من كتب في هذا العلم، وهما الشيخ طه بن عاشور وعلا الفاسي. العنوان للكتاب مقاصد الشريعة. طه بن عاشور عنده مقاصد الشريعة الإسلامية، وعلى الفاسي عنده مقاصد الشريعة الإسلام ومكارمها. كلاهما ذكر في مقدمة الكتاب أنهما يقتديان بالرجل وينسجان على منواله، فاعترف بالتقليد. وهؤلاء من كبار من كتب عن المقاصد بعد الإمام الشاطبي، لعل الشيخ طه بن عاشور. نعم، إنما طه بن عاشور ألف في العلم كأنه يؤلف، وإن كان يعتمد على الشاطبي مؤلفا بهذا الغرض. وعلى الفاسي رحمه الله كان يقدم محاضرات لطلبة الشريعة والحقوق معا، ثم تجمعت لديه المادة وقدم كلاما طيبا كذلك حول المقاصد، ولكن هذا لا يعني أنهما وصل إلى مرتبة الشاطبي أبدا، كان عمر صغير وفيه ضرب من التقديم والتأخير، ولكن الكلام الحقيقي والتقعيد العلمي الشرعي ولأبي إسحاق الشاطبي قد أقول هذا تعصبا، ولكن ما وجدت إلا من يناصر هذا الرجل ومن يدافع عنه. على أي حال رحمه الله، فإننا وجدنا بينه وبين ابن تيمية علاقة كأنه كان ينقل عنه، مع أن التاريخ يثبت أنه ما ثبتت بينهما اللقيا أبدا. وإن كان ابن تيمية توفي عام 728 والشاطبي عام 790، لكن صدقني إذا قرأت كلام ابن تيمية وقارنته بكلام الشاطبي تقول هؤلاء هذا كان يكتبان على مائدة واحدة أو على، هي من توارد الخواطر. لما يكون الهم والدفاع عن السنة والإخلاص للعلم ولله سبحانه وتعالى تكون الأفكار متواردة ومتقاربة. قل يا سيدي. قلت لكم إن الموافقة أقبرت ستة قرون، معنى أقبرت هذا الرجل الذي لا نقول إن سبب إغفال كتابه ووضعه السياسي أو الاجتماعي، لا، هذا يمثل جزءا. هناك أيضا شيء آخر يتعلق بموقف العلماء منه شخصيا. ما وجدت تشجيعا من العلماء على أن يدرسوا كتابه أو على أن يشجعوا على تلخيصه أو تدريسه. أنا في اعتقادي السبب الحقيقي هو ما خاف منه أو ما أحجم عنه أبو حامد الغزالي، وأنه فاجأ الناس بتأليف في علم الشرع من أصول الفقه بطريقة جديدة، فالطلاب والمهتمون والأساتذة والشيوخ يعني وجدوا في الموافقات شيئا بدعا جديدا ما تعودوا عليه، لذلك عزف الناس عنه وعن، بل كان الناس يرومون الاختصار. نحن تحدثنا البارحة على أن أصول الفقه الشافعي ثم مباحث ثم وصل القرن الخامس الهجري ثم ظهر المصفى ثم قلد الناس المصفى ثم صار الناس يلخصون وينقولون أصول الفقه بطرق ملتوية. مثلا هذه الفئة نقلت، هذه الفئة اختصرت، فكان بعض العلماء يبحث عن طريقة ثالثة ورابعة، فظهرت طائفة تختصر ولكن من مجموعة من المصادر، لا تختصر كتابا واحدا، تختصر أكثر من كتاب. الطلبة كلما وجدوا شيئا مهما فيه العلم الكثير ومختصرا يميلون إليه، هما يريدون كما يقال مسألة كبيرة وثمنها بسيط، العلم كثير ولكن الجهد بسيط. حتى وجدنا أحد علماء الأصول وهو ابن الحاجب المالكي ألف كتاب المختصر الأصولي، اختصره من 9 أو 10 مؤلفات، هو فيه الاختصار وفيه جمع كلام الأصوليين، فأقبل الناس عليه لأنه فيه خاصيتان معا، الاختصار وأقوال مجموعة منها، ولم يكتفي باختصار كتاب واحد بل اختصار مجموعة من فأقبل الناس عليه. وابن الحاجب كان في القرن السابع الهجري، تفاجأت عندما كنت أبحث في تراجم بعض العلماء الذين عاشوا القرن الثامن الهجري، فوجدتهم بإطلاق يقرؤون أصول الفقه من المختصر الأصولي لابن الحاجب بمن فيهم الشاطبي. لا، لحد الآن لازال الناس يرمون الاختصار. وابن السبكي على أي حال طبقة القرن الثامن الهجري أخذوا أصول الفقه من هذا المختصر ديال ابن الحاجب لابن الحاجب. ثم جاءت مرحلة أخرى شرحت المختصر، لا أقول الشروح بالعشرات، أنا أحصيت أكثر من 160 شرحا على مختصر ابن الحاجب، شرحه الإيجي والتفتزاني والأصبهاني وابن جماعة وجماعة من العلماء، حتى إن ابن السبكي نفسه شرح مختصر ابن الحاجب، مع العلم أن ابن الحاجب مالكي وابن السبكي شافعي، وسمى الشرح سماه أرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. ما الذي وقع؟ ابن السبكي نفسه تساءل ما السر في نجاح كتاب الحاجب وإقبال الناس على شرحه، فظهر له أن السبب هو أنه مختصر وجامع لمجموعة من الأقوال والمصادر. فابن السبكي شرح بالحاجب كما شرحه الباقون، ثم قام بتأليف كتاب ملخص كذلك على غرار ما فعله بالحاجب وسماه جمع الجوامع. جمعوا هذا الكتاب يجمع الجوامع في مقدمة الكتاب، قال وأعلم أني جمعت هذا الكتاب من زهاء 100 مصنف. هو تعدى بالحاجب، جمعه من 100 مصنف وجاء مختصرا. ماذا وقع؟ الناس تركت بالحاجب وأقبلت على ابن السبكي في هذا العصر اللي كان فيه ابن السبكي والإسناوي. كيف يكون حال الناس إذا جاءهم رجل بالموافقات غير مختصرة؟ إن في الطبعة 4 أجزاء، طريقة غير مألوفة ليس فيها ما يشير أبداً إلى طريقة المتقدمين. أول ما شيء يرونه في منهج أبي إسحاق، أنا أجيبك على شيء، الأسباب كلها سياسية أو اجتماعية، بل حتى طبيعة هذا العلم الذي شيء جديد. الناس كما قلت لكم تنتقل من زهرة إلى زهرة، كلما وجدت الحلاوة واليسر كلما أقبلت، كانوا مع ابن الحاجب أصبحوا مع ابن السبكي وهكذا، لأنهم يرمون الملخصات لنقل لضعف الهمام أو على أي حال. الناس كانت تريد أصول الفقه بشكلها القديم ولكن تكون ميسرة مضغوطة إلى آخره وتعمل عليها الشروح. فالموافقات لم تجد محلها، من سوف يقرأها أو يقبل عليها؟ لذلك أقبرت أنا هذا مصطلحي يعني تونسيت. وقد بينت أن وهناك أيضا توجيهات أخرى، يعني موقعه بين علماء وقته، موقف العلماء منه والدولة منه كذلك، هذه كلها عوامل مع طبيعة العلم في الموافقات هي التي جعلت الموافقات لا يعتنى بها، لم تدرس، لم تشرح، لم كما وقع أو يقع لكل المؤلفات التي كانت مع عصره وفي وقته. 6 ديال القرون، قلت لكم هناك تلميذ لأبي إسحاق الشاطبي وابن عاصم نظمها، لكن هذا ماشي عمل نظم فقط عاري عن الشرح، سماه النين المنافي نظم الموافقات، ولعله هو الكتاب الذي نظم أيضا وعنونا بنظم الموافقات للوادي آشي على أي حال. أما النقول أسيدي الموافقات أصلها هي بخطوطة على أي حال في إسبانيا وفي القرويين بالمغرب، الآن ظهرت لأن صاحبها لما ألفها لا شك أن هناك من احتفظ بها ونسخها، فهناك نسخ في القرويين نسخة وفي غيرها نسخة، الآن طبع بعد أن جمعت النسخ. لا هي الأصل فيها 4 ديال المجلدات متوسطة، وهناك من جمع 4 في مجلدين، وهناك من لخصها وأفسدها، لأنها إذا الموافقات إذا لخصت فسدت. بقيت هذه القرون إلى أن ظهرت مع مطلع القرن 20 مع رواد الإصلاح، تحدثنا عن هذا سابقا، ومع بعض العلماء من الصحراء المغربية كمحمد بن مامين مع العينين. هناك سؤالان خلو صحيح. قولها ولا تخف، هل كانوا عاقين لشيخهم؟ أنا أقول أن هناك مجموعة من العوامل، نحن لا نتحدث عن سبب واحد، انك ما هو اجتماعي، ما هو اخلاقي، ما هو سياسي، ما هو علاقه العلماء على طبيعه الكتاب. انا اصنف السبب في طبيعه العلم، شيء جديد، شيء بدع على علم اصول الفقه، ما استصاغه الناس. قلت الطلبه يرمون الطريقه التقليديه المعروفه والتلخيصات الممتازه، لذلك فحصلت في جفوة فيما يتعلق بمتابعة الموافقات، وكتب الله لها أن تنتشر انتشارا رائعا إلى يومنا هذا، وما نحن فيه إلا دليل على أنها على بركة هذا العلم. صحيح، هناك جهود، إنما هذا الموضوع يحتاج إلى نظر. الجهود غير مبرمجة ممنهجة. مئات الرسائل، ولكن هناك رسائل مكرورة، عناوين مكرورة، يجب أن تكون هناك مؤسسات ترعى هذا العلم وأن تنسق بين الباحثين. هناك مجموعة من الأطروحات والدكتورات والماسترات في العنوان الواحد، نظرا لغياب عنصر أنا شخصيا وقعت لي نكتة أشرفت على عمل بعنوان معين وكنت أدعو إلى هذا، بعد 7 سنوات أشرفت على نفس العنوان مع طالب آخر. أنالي أن أذكر بعد حين تذكرنا هذا نفس العنوان. لا، قلت له غير العنوان، يعني هذا شيء لآفة. ما يقع في هذا البلد يقع في باقي البلدان. أنا كنت في زيارة إلى تونس سنة 1995، منتدى علمي، فالتقيت بأحد علماء وطلبة وأساتذة من الشقيقة تونس، فوجدت أحدهم يشتغل بفن المقاصيد وهو فرح بهذا العلم ويقول أنا صاحبها مزيان. فلما سألته عن مستواه وأين وصل، قال لي أنا إن شاء الله بصدد مناقشة دكتوراه في المقاصد. فصارت بيننا مودة وصداقة. قلت له ما العنوان الذي اخترت؟ قال اخترت المقاصد المالية عند أبي إسحاق الشاطبي. والله قلت له هذا، قلت له قبل أن آتي بأسبوعين ناقشنا في الجامعة المغربية رسالة بهذا العنوان، المقاصد المالية عند الإمام الشاطبي. إذن تقع المشكلة داخل الجامعة، داخل الوطن أو البلد، وتقع خارج البلد، وتقع في كل بلد. لذلك فنحن مطالبون بخلق خلية إعلامية للتنسيق إذا أردنا أن نؤسس لهذا العلم. نختم بهذا، هذا أسبق. شنو قلت سيدي؟ مفهوم. لا تستعجل الأمر، لأن هذا هو الموضوع المحاضرة التي بعد هذا، هو قلت مقاصد الشريعة قبل الشاطبي عصر التأسيس، فيه الحديث عن العز بن عبد السلام. نعم، سوف نقول هل فعلا له حضور في المقاصد أو له بدايات. هناك الجويني، هناك الغزالي، هناك العز بن عبد السلام، هناك ابن تيمية، هناك ابن جوزية. إذن لابد أن تكلم عن كل هؤلاء. لا لا لا لا، لم يفرده بالتصنيف. لا، ذاك فيه الفقه، فيه الفقه وفيه إشارات المقاصد. صحيح. هذا هو المقصود. هل تجد عند العز بن عبد السلام في كتابه المقاصد التفهيمية أو المقاصد التكليفية؟ هل تجد هذا التشجير وهذا التقسيم؟ هذا هو السؤال. فرق بين الكلام على المصلحة، أنا وجدت صعوبة كما عندكم في الكتاب لأجل أنتقي المواطن التي تحدث فيها العز عن المصلحة. وأظن فهمتك أنت الآن تتعصب للعز. أنا نتحدث عن هل إذا أنزلنا الموافقات وأنزلنا قواعد الأحكام هل عرض العز بن عبد السلام للمقاصد كما عرض لها الشاطبي تشجيرا وتقسيما وتعريفا وبناء؟ قطعا لا. الذي وقع هو أن العز بن عبد السلام تحدث عن المصالح وعن الفقه وعن الأصول. الشاطبي مباشرة أسس لعلم اسمه علم المقاصد، وأنا عرضت لهدف الكتاب وقارن بين كلامي عن العز بن عبد السلام وكلامي عن والعز بن عبد السلام مسبوق بالجويني كما سوف نرى. الإفراد بالتصنيف وتقعيد العلم. الشاطبي قال المقاصد التي ينظر فيها قسمان. هذا العز بن عبد السلام تجد صعوبة لكي تجد كلاما عن المصالح الدنيوية والأخروية، ما عنده منهج تقعيدي قصد به أن يعرف الناس بعلم المقاصد، إنما تكلم عن المصالح الدنيوية والأخروية. هذا الفرق. نختم بسؤال باش عندي شغل. الله يبارك فيك. صحيح صحيح. الجواب لو كان التجديد صائغا لنا كمتأخرين لصاغ للمتقدمين. أنت الآن تعترف أن المتقدمين ما فعلوا شيئا في أصول الفقه، إنما شرحوا والخصوا. إذن ما المطلوب منا نحن؟ عسنا أن نفهم ذاك الذي شرحوا والخصوا، فإذا فهمنا جاز لنا أن نضيف أو أن نجدد. هذا هو السؤال لك ولا تقصد شيئا؟ الشرح والتلصيق على سبيل التحقيق. لو ربط كتاب ما لما جد الطالب الآخر أن يحققه، وكذلك لو أتيح لنا الشرح لما جد الطالب الآخر أن يشرحه، وهم شرحوا ابن الحاجب كما أكثر من الشاعر. وعلى أي حال نحن لا نأخذ بقاعدة هم رجال ونحن رجال. العلماء المتقدمون كانوا رجال. نحن الآن من باب سد الذريعة والأخذ بالأحوط أن نسمح للطلبة بأن يكتب الشخص والشخصان والثلاثة في العنوان الواحد من أن تتم عملية الاعتماد أو النقل بين. اللهم إلا إذا كان كل باحث يعد في العنوان أنه سيضيف شيئا إلى العمل. أنا قصدت بالكلام السابق أن أحدهم سجل الأطروحة تحت عنوان مقاصد المكلف، والآخر جاء أيضا ليكتب في مقاصد المكلف. أيضا حصل تكرار في المقاصد التحسينية وأطروها في توجيه الأحكام التكليفية. نفس هذا شيء نحن نتحوط منه. نحن لا في أصول الفقه. أصول الفقه أنا بينت أن سبب التكرار عند والشرح والتلخيص عند الأصوليين وأن العلم كمل ونضج ولم يعد فيه مجال لإضافة شيء، لأن الأصول هي الأصول، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف وعمل أهل المدينة وعمل الصحابة والاستصحاب. إذن ماذا نضيف؟ هذه مسألة مسلمة. دابا أنت هل تدافع أو تطلب أن نسمح للطلبة أن يكتبوا في التبرير الأكاديمي، وأن المطلوب في الأبحاث الجامعية أن يعيد الطالب بالكتابة في موضوع أول أن يكون دقيقا وأن يخدم شيئا جديدا. أنت تكتب في القياس وأنا في القياس مسموح والآخر في القياس، ولكن أنت تعيد بشيء جديد تركز على العلة والآخر يركز على الحكم أو على الاستثمار في القياس، إذا كان هذا فهذا ممكن. أما أن نعمد إلى الكتابة في نفس الشيء ولا نقدم جديدا فهذا شيء غير مقبول. إذا نختم بما ختم أو بما قاله سيدنا علي: من أحب أن يكتل له بالمكيال الأوفى فليقول آخر مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.